في رحاب هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الفاتحة.